بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في المرة السابقة عند نظر الإمام الزركشي في كلام ابن السبكي حين بين وجهه في الاقتصار على في الاقتصار في تعريف الأصول على الدلائل الإجمالية، ثم قوله والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها، فجعل المعرفة بطرق استفادتها جزءا من مدلول الأصولي دون الأصول، وقال إنه لم يسبقه إلى ذلك أحد، وبين وجهه في ذلك، فقال إن الأصول لما كانت نفس الأدلة لا معرفتها لزم من ذلك أن يكون الأصولي هو المتصف بها، لأن الأصولي نسبة إلى الأصول وهو من قام به الأصول، وقيام الأصول به معناه معرفته إياه، ومعرفته إياه متوقفة على معرفة طرق الاستفادة، فإن من لا يعرف الطريق إلى الشيء محال أن يعرف الشيء، فمن ثم لزم كون معرفة الطريق أمرا لا بد منه في صدق مسماه، ولهذا ذكر في أصول الفقه وإن لم يكن نفس الأصول ولا منه. قال ولا ينكر اشتراطنا في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول، فإن الناس قاطبة قد عرفوا الفقه بالعلم بالأحكام إلى آخره، وقالوا الفقيه المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا إلى آخره، يعني أنه اشترط في حد الفقيه ما ليس فقها، لأن العربية والأصول ليست فقها لكن اشترطوها في الفقيه، فكذلك نقول في الأصولي والأصول نشترط في الأصولي ما ليس من حقيقة الأصول. قال فما قالوا الفقيه العالم بالأحكام بل من قامت به شرائط الاجتهاد وعددوها، انتهى كلامه. وبينا هذا في المرة السابقة، ووقفنا عند قول الزركشي لما نقل هذا الكلام وفيه نظر، وعدنا أن نبين هذا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. قال الزركشي وفيه نظر، في كلامه نظر، لأن طرق الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عرفها الأصولي أم لا، يعني كلام التاج السبكي يقتضي أن طرق الاستفادة لا تكون ثابتة إلا إذا عرفها الأصولي، لأن قال وعارف بها الأصولي، فيقول الأصولي هو العارف بهذه الطرق، فيقتضي أن طرق الاستفادة لا تكون ثابتة إلا إذا عرفها المتصف بكونه أصوليا. فالزركشي يقول طرق الاستفادة ثابتة في نفسها سواء عرفها الأصولي أم لا، كما قلنا في الأدلة سواء، يعني الأدلة ثابتة في نفسها سواء عرفها عرفها طالب العلم أو عرفها أهل العلم أو لم يعرفوها، هي أدلة في نفسها. وهو أيضا قلنا هذا كتاب أصول فقه، سواء عرف ما فيه أو لم يعرف، فوجب أن يدخل في مسمى الأصول لا الأصولي، وإنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك ليصح كونه عالما بالأدلة على الحقيقة، إنما افتقر العالم بالأدلة إلى ذلك، يعني إلى أن يكون متصفا بمعرفة طرق الاستفادة وحال المستفيد ليصح كونه عالما بالأدلة على الحقيقة، لأنه إذا لم يعرف ذلك لا يستطيع أخذ الأحكام من الأدلة. قال الزركشي زيادة على هذا ومن فصل به المصنف، يعني التاج السبكي، من عن سؤال الاشتراط في الأصولي ما ليس جزءا من نفس الأصول بما ذكره في الفقيه، يعني هذا التنظير الذي نظره، قال هذا الذي ذكره قال ممنوع، من فصل به فممنوع، لأن قولهم في الفقه إنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية صريح في اعتبار الاجتهاد، يقول العلم بالأحكام الإيه المكتسب، علم مكتسب من الأدلة، وهذا إنما يكون بالاجتهاد، لأنه لا يكتسب من الأدلة إلا المجتهد، أما المقلد فلا يكتسب من الأدلة، ثم هو علم مكتسب من الأدلة التفصيلية وأخرجوا بذلك كما سيأتي بيانه العلم الضروري، أن العلم الضروري عند كثير من الأصوليين بل عند أكثر الأصوليين ليس فقها، وسيأتي هذا إن شاء الله. لكنه يقول إنهم لما قالوا الفقه هو العلم المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية، دل هذا على أنه لا بد أن يكون المكتسب مجتهدا، لأنه لا يمكن أن يكتسب من الأدلة إلا مجتهد. قال فممنوع، لأن قولهم في الفقه أنه العلم بالأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية صريح في اعتبار الاجتهاد، لأن العلم المكتسب إنما يكون بالاستنباط، وذلك موافق لقولهم الفقيه المجتهد. فقال فلم يشترطوا في الفقيه ما ليس شرطا في الفقه. لما عرفنا أن الفقه هو علم بأحكام شرعية مكتسب من أدلتها التفصيلية، قال خلط إذن هم لم يشترطوا في الفقيه شرطا زائدا على الفقه، لأن الفقه علم فيه استنباط والمستنبط هو المجتهد، فقولهم الفقيه هو المجتهد ليس زائدا على تعريف الفقه بخلاف ما قاله التاج السبكي في تعريف أصول الفقه والأصولي. كلام الزركشي نعم في تصنيف المسامع شرح جمع الجواب. طيب قوله عارف بها الأصولي يعني المرء الأصولي، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره والمرء الأصولي نسبة إلى الأصول. تلخص إذن مما قال الزركشي أن تعريف أصول الفقه بأدلة الفقه الإجمالية يمكن. كلام الزركشي يعني اقتصر السيوطي على بعضه، وبقية كلامه ما ذكرناه. قال يعلق مرة أخرى يزيد الكلام وضوحا، ثم قوله وما قال الفقيه العالم بالأحكام ممنوع، كلام التاج السبكي في قوله وما قال الفقيه العالم بالأحكام ممنوع. فقد قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابه المسمى بالحدود والحقائق الفقيه من له الفقه، الفقيه من له الفقه، فكل من له الفقه فهو فقيه، من لا فقه له فليس بفقيه. فإذا قلنا الفقيه من له الفقه، فالفقه هو العلم بالإيه؟ بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلة التفصيلية على ما سيأتي بيانه، فجعلوا الفقيه مشترطا فيه ما يشترط في الإيه؟ في الفقه. وقيل الفقيه هو العالم بأحكام أفعال المكلفين التي يسوغ فيها الاجتهاد، هذا كلام. والأحسن طريقة الشيخ أبي إسحاق وابن برهان وغيرهما أن أصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال خاصة، هذا اختيار الزركشي، أن الأحسن أن يقال في تعريف أصول الفقه أنه يدخل فيه أمران، أدلة في الفقه الإجمالية وطرق الاستفادة، وأما المستفيد فلا. احنا قلنا أن الطرق ثلاثة، منهم من يجعل أصول الفقه لقبا يشمل الثلاثة أشياء، وهو كلام الأكثرين، ومنهم كالزركشي وأشار إليه ابن دقيق العيد من قبله من يجعلها على الاثنين ويخرجون حال المستفيد، أو أنه ذكر استطرادا، وابن السبكي هو الذي انفرد بجعله علما على حقيقة ذات مسمى واحد وهو أدلة الفقه الإجمالي. فقال والأحسن طريقة الشيخ أبي إسحاق وابن برهان وغيرهم أن أصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال خاصة، يعني أمران فقط، ضرورة أن المستدل إذا كان غير عالم بمقدمات الدليل أو بما يترتب عليه الدليل لم يتصور أن يكون عالما بالدليل. وأما حال المستفيد فليس من مسماه، ولهذا قال الشيخ تقي الدين يعني ابن دقيق العيد لو اقتصر على الدلائل وكيفية الاستفادة منها لكفى، ويكون حال المستفيد كالتابع والتتمة، لكن جرت العادة بإدخاله في أصول الفقه وضعا فأدخل فيه حدا. قلت ولو قيل إن المراد بمعرفة الدلائل، كلام الزركشي، قال ولو قيل إن المراد بمعرفة الدلائل معرفتها في نفسها ومعرفة أقسامها والعلم بأحوالها التي لا بد منها في معرفة الأحكام الشرعية لكفى الاقتصار على الدلائل كما فعل المصنف مع التوفية بطريق الجمهور. لاحظ هذا يعني طريقة زائدة في الجواب عند الزركشي. قال لو قيل إن قوله أصول الفقه الدلائل أو معرفة الدلائل تشمل معرفة الدلائل في نفسها وأقسامها، بحيث يدخل في ذلك إيه؟ طرق الاستفادة، والعلم بأحوالها التي لا بد منها في معرفة الأحكام الشرعية. لو كان هذا يشمل الثلاثة لكفى الاقتصار على الدلائل. يبقى الخلاف إذن يكون لفظيا، لكفى الاقتصار على الدلائل كما فعل المصنف مع التوفية بطريق الجمهور. وقد أورد على المصنف أنه إذا كان الأصول عنده الأدلة لازم أن يكون الأصولي العارف بها، فحينئذ زيادة طرق استفادتها ومستفيدها غير محتاج إليها، وأجاب بأن الأصول نفس الأدلة لا معرفتها إلى آخره. فتلخص من كلام الزركشي رحمه الله أن تعريف أصول الفقه بالأدلة الإجمالية أو بمعرفة الأدلة الإجمالية على حسب التعريف يمكن أن يكون شاملا للأمور الثلاثة التي ذكرها جمهور الأصولين في تعريف الأصول، فيشمل الأدلة الخمسة المذكورة في الكتب الخمسة وطرق الاستفادة والمذكور في الكتاب الثالث من الترجيح ونحوه، وطرق المستفيد وهو ما ذكر في الكتاب السابع من طرق الاجتهاد، وهو الذي صنعه بعض الأصوليين كصاحب مسلم الثبوت وبينه شرحه حيث قال: هذا العلم أدلة إجمالية للفقه يحتاج إليها عند تطبيق الأدلة التفصيلية على أحكامها، لأنه إذا حرر الدليل على نظم الشكل الأول تكون كبراه مأخوذة من الأصول، سواء كانت مسألة أصولية معينة أو مندرجة فيها أو مأخوذة من عدة مسائل، وإذا حرر الدليل على نظم القياس الاستثنائي تكون الملازمة مأخوذة منها، كقولنا الزكاة واجبة لقوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإذا أردنا أن نطبقها على حكمها قلنا: الزكاة مأمورة من الله، وكل ما هو مأمور منه تعالى فهو واجب لأن الأمر للوجوب، فهذه الكبرى مأخوذة من مسألة أصولية. ونقل العراقي كلام الزركشي مختصرا يعني في الغيث الهامع، ولم يزد سوى أنه قال: وقد يقال ويكتفي أو يكتفى في صدق اسم الأصولي بمعرفة الأدلة، لأن المراد معرفتها على وجه يحصل به استفادة الأحكام منها، فيستغنى بذلك عن التصريح باشتراط معرفة طرق استفادتها، لأن المراد معرفة خاصة. إذن هذه مناقشة لفظية تدل على أن عبارة المصنف فيها بيان مراده، وقد بينها فيما تقدم بقوله: الأصولي العارف بها إلى آخره. وحينئذ إذا كان مراد ابن السبكي ما يشمل الثلاثة الأركان، فإنه حينئذ يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأصوليين لفظي، يكون الخلاف بينه وبين جمهور الأصوليين لفظيا، ونجري على ما جرى عليه الجمهور من أن أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما السيوطي فإنه مشى على ما مشى عليه الجمهور فخالف النظم وقال: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة والمستفيد، ثم قال: وعارف بها الأصولي العتيد. قال الشيخ جلال الدين يعني المحلي يبين وجه إدخال طرق الاستفادة والمستفيد في تعريف الأصول لتوقف استفادة الأحكام التي هي الفقه على المرجحات وصفات المجتهد التي بقيامها بالمرء يكون مستفيدا لتلك الدلائل، أي أهلا لاستفادتها بالمرجحات فيستفيد الأحكام منها. ذكروها في تعريفي الأصول، يعني لتوقف هذا ذكروها في تعريفي الأصول الموضوع لبيان ما يتوقف عليه الفقه، ما يتوقف عليه الفقه من أدلة الإجمالية ومن المرجحات وصفات المجتهد، وأسقطها المصنف لما قاله من أنها ليست من الأصول وإنما تذكر في كتبه لتوقف معرفته على معرفتها، لأنها طريق إليه، وظاهرها أنها طرق للدلائل الإجمالية وإنما هي للتفصيلية، وكأن ذلك سرى إليه من كونها جزئيات الإجمالية، وهو مندفع بأن توقف التفصيلية على ما ذكر من حيث تفصيلها المفيد للأحكام على أن توقفها على صفات المجتهد من حيث حصولها للمرء لا معرفتها، والمعتبر في مسمى الأصولي معرفتها لا حصولها. وبالجملة فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة لا تتوقف على معرفة شيء من المرجحات وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان لكونها من الأصول، فالصواب ما صنعوا من ذكرها في تعريفيه، كان يقال: أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وطرق استفادة ومستفيد جزئياتها، وقيل معرفة ذلك، ولا حاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من ذلك انتهى. طبعا قضية هل يحتاج إلى ذكر الأصولي بعد ذكر الأصول إذا قلنا أن الأصول تشمل الثلاثة، فيها كلام طويل جدا في الحواشي. يعني العطار أطال الكلام وأطال النفس في هذا، والشيخ بخيت المطيعي في حاشيته أيضا أطال جدا، ولا طائلة من وراء هذه الإطالة، ولهذا سنعرض عن ذلك. هو السيوطي قال: مشيت في النظم على إدخالها في حد الأصول، يعني الثلاثة، يعني الثلاثة من الأصول، ثم صرحت بتعريف الأصولي. يعني قال الأصولي هو العارف بها، العارف بها يعني بكيفية استفادة وكيفية حال المستفيد، يعني بالكيفيتين المذكورتين. وقلنا الأصول نسبة إلى الأصول، وهو نعت لموصوف محذوف تقدير الكلام، والمرء الأصولي العارف بها. وقوله عارف بها الأصولي مبتدأ وخبر، المبتدأ هو قوله الأصولي، والخبر عارف بها، وعارف بها الأصولي العتيد، وقوله وعارف بها الأصولي العتيد وفاء بما في الأصل. قال: ثم صرحت بتعريف الأصولي إتماما للفائدة ووفاء بما في الأصل. إذن صار الفرق بين جمع الجوامع والنظم أن في جمع الجوامع عبر بقوله أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية واكتفى بها، ثم قال: والأصولي العارف بها وبكيفية الاستفادة وحال المستفيد. وأما السيوطي فقال: أدلة الفقه الأصول مجملة، يعني جعل التعبير بالأدلة بدلا من التعبير بالدلائل، وبين وجه ذلك. قال: وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة، هذا معطوف على قوله أدلة، يعني أدلة الفقه وطرق الاستفادة. والمستفيد عطف على الايه؟ الاستفادة، يعني وطرق المستفيد. هذا تعريف أصول الفقه عند الجمهور ومشى عليه السيوطي. قال: وعارف بها الأصولي العتيد. ثم نعم، قول العتيد صفة للأصولي، وهو تتميم للبيت، يعني ليس في الأصل، وإنما ذكرهم باب التتميم للبيت. والعتيد فعيل بمعنى فاعل، ومعناه الحاضر المهيأ، معناه الحاضر المهيأ، يعني أنه حاضر القريحة مهيأ الفكرة لتحصيل ما يبحث فيه من مسائل هذا الفن. ثم انتقل الناظم إلى بيان الفقه فقال: والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. عندكم في طبعة للنظم مع الشرح شرح السيوطي لم تجهل، وهذا غلط، صوابها لم تجمل. والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل، يعني الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من طرق لم تجمل، يعني من طرق ايه؟ تفصيلية. كما قلنا أدلة الفقه الأصول مجملة، يعني غير التفصيلية. فكلامه هنا أيضا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وقبل أن نشرح هذا التعريف، تعريف الفقه، عندنا كلام كثير في الفقه من حيث اللغة، وأصل إدخال تعريف الفقه في كتب أصول الفقه. وبداية اعترض على جمع الجوامع، وبالتالي يكون اعتراضا أيضا على السيوطي، وقال: ربما غيرت وأزيد ما كان منقوضا وما يفيد. فاعترض على ابن السبكي في تعريفه الفقه. وجه الاعتراض: لماذا عرفت الفقه؟ لماذا عرفت الفقه أصلا وأنت تعرف أصول الفقه باعتباره علما على الفن؟ يعني لم تعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، إنما دخلت مباشرة إلى قولك أصول الفقه الأدلة الإجمالية وقيل معرفته. يعني إذن هو عرفنا أصول الفقه باعتباره إيه؟ علما على الفن. فلماذا تعرف الفقه وأنت لم تذكر التعريف الإضافي؟ ونحن سنحتاج إلى معرفة الفقه باعتباره أحد جزئي المركب الإضافي إذا كنا قد عرفنا أصول الفقه بالمعنى الإضافي. وحينئذ يلزمك أن تعرف الجزئين، الأصول والفقه. بل إنه كما قال القرافي: لا نحتاج أصلا إلى تعريف الفقه، حتى لو عرفنا باعتباره مركبا إضافيا فإننا سنحتاج إلى معرفة الأصول لا إلى معرفة الفقه. يعني الاعتراض الآن أشد، يعني حيث عرفت أحد الجزئين فكان الذي ينبغي أن تعرفنا الأصول ولا لا أن تعرفنا الفقه، أو تذكر الأمرين معا، تذكر تعريف الأصول وتذكر تعريف الفقه. أما أن تقتصر على تعريف الفقه فقط فلا داعي له، لأننا لم نذكر أصول الفقه بالمعنى الإضافي وإنما ذكرناه بالمعنى اللقبي، وحينئذ يكون الفقه كالزاي من زيد. لو أن أصول الفقه بالمعنى اللقبي بالمعنى العلمي مش مكون من جزئين، من نجع بجزئين، الجزئين دول لما ننظر لها بالنظرة الإضافية، وإنما هو كزيد، يبقى أصول زي الزاي والفقه زي الزاي برضه. تسمي رجلا زيد أو تسميه جاء أبوه، ماشي، سمي ما شئت، جاء أبوه، جاء الذي قام أبوه، جاء زيد، وأنت تريد أن هذا علم على ذات، يبقى تجيش تقول الذي قام أبوه، من قولنا جاء الذي قام أبوه، الذي دي لها معنى مثل موصول مثلا، لا، هنا في هذا التركيب ليس لها معنى لأنه إيه صار علما، فأصول الفقه الآن صار علما فلا نحتاج إلى معرفة الفقه. قال الرازي في المحصول: اعلم أن المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته، المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرداته، يعني هو يريد أن يدخل إلى تعريف الأصول وتعريف الفقه باعتبار كون أصول الفقه مركبا إضافيا. قال: لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب فيه، فيجب علينا تعريف الأصل والفقه ثم تعريف أصول الفقه، أما الأصل فهو المحتاج إليه، إلى آخر كلام. يبقى التقدمة أنه لا بد من معرفة المفردات حتى نعرف المركب، وحينئذ ذكروا أصول الفقه بالمعنى الإضافي فعرفوا الأصول وعرفوا الفقه، ثم اختلفوا كما ذكرنا من قبل هل نعرف الأصول أولا أو نعرف الفقه أولا، صح؟ فاكرين الكلام ده؟ فمنهم وهم الأكثر من عرف الأصول أولا، ومنهم من عرف الفقه باعتبار أنه هو الذي حصل به التعريف، وهذا كلام الآمدي، واعترضه التقي السبكي بأن هناك التعريف الذي يقابل التنكير والتعريف الذي يقابل الإيه؟ الجهل، ونحن مرادنا التعريف الذي يقابل الجهل، هذا ذكرناه وأنتم نسيتموه ولن نعيده مرة أخرى. فالمهم أنهم عرفوا الأصول وعرفوا الفقه، سواء قدمنا تعريف الأصول أو قدمنا تعريف الفقه. لكن القرافي في نفائس الأصول اعترض على كلام الرازي بأنه لابد من معرفة المفردات حتى نعرف المركب، فقال: وترد عليه أربعة أسئلة، ترد عليه أربعة أسئلة يعني اعتراضات، يعني يقول تقرير كلام الرازي أن أصول الفقه مركب من المضاف والمضاف إليه، هذا أصول الفقه بالمعنى الإيه؟ الإضافة، مش بالمعنى اللقبي، المعنى اللقبي ما لا يعتبر مركبا أصلا، يعني لا ينظر إلى مفرداته. قال: والعلم بالمركبات يتوقف على العلم بالمفردات، لأن من جهل الحيوان أو الناطق استحال أن يعرف الإنسان، إنسان حيوان والناطق هذا مركب إيه؟ حيوان والناطق ده مركب إيه؟ مش نادي طبعا يا إخوان، فلا بد أن تعرف الحيوان وتعرف الناطق حتى تقول بعد هذا إيه هو الإنسان. إذا لم أعرف الجزء الأول اللي هو الحيوان، الجزء الثاني اللي هو الناطق، لا أعرفه ما هي الإنسان. فقال: والعلم بالمركبات توقف علم المفردات، لأن من جهل الحيوان أو الناطق استحال أن يعرف الإنسان، أو جهل الخل أو السكر استحال أن يعرف السكنجبين اللي هو خل المسكر الذي يتركب منهما، ولكن يعرف الحيوان والناطق من جهة أنهما حيوان وناطق، فإن تركب الإنسان منهما إنما هو من هذا الوجه، لا من جهة أن الحيوان جسم ولا ممكن، ولا من جهة أن الناطق متحيز ولا قابل للأعراب، لكن هو يعرف الحيوان والناطق من الجهة التي عرف بها الإنسان. قال: وكذلك جميع أجزاء المركبات يجب أن يقف العلم بالمركب عليها من جهة أنها يصح منها التركيب لا من كل وجه. وترد عليه أربعة أسئلة، ترد على هذه المقدمة إني لابد في معرفة المركب من معرفة مفرداته أربعة أسئلة، يعني اعتراضات يعني. قال: السؤال الأول أن العلم قسمان، أن العلم قسمان، إجمالي وتفصيلي. ركزوا معانا عشان هنجيب الاعتراضات الأربع هذه، ثم بعد ذلك نرجع إلى كلام ابن السبكي في أنه عرف الفقه ولم يعرف الأصول، فنذكر الاعتراضات عليه في تعريف الفقه، يعني لماذا لم تذكر الجزئين، ولماذا لم تذكر تعريف الإضافي، وبعد أن نبين الاعتراضات عليه نرجع إلى تعريف الفقه وهو المقصود بالأصالة من الكلام. يعني هنجيب اعتراضات على الرازي، ثم اعتراضات على ابن السبكي ونجيبه، ثم بعد ذلك نرجع إلى إيه؟ تعريف الفقه، فنعرفه لغة واصطلاحا، وبالتالي مش هنلحق طبعا نعرفه اصطلاحا، وإنما سنعرفه لغة إن استطعنا أن نوفي بالتعريف اللغوي، لأن الكلام فيه كثير جدا فنحاول اختصاره، ثم بعد ذلك نعرفه التعريف الاصطلاحي، الفقه بالمعنى الاصطلاحي، لأن الفقه له ثلاث معانٍ أو ثلاثة معاني، الفقه له ثلاثة معانٍ، المعنى الأول لغوي، والمعنى الثاني شرعي، والمعنى الثالث اصطلاحي، فنحن نريد أن نعرف المعاني الثلاث. الفقه لغة إيه هو؟ وفيه خلاف طويل. والفقه شرعا ما هو؟ والفقه اصطلاحا، والاصطلاح فيه أيضا اصطلاح للأصوليين واصطلاح للفقهاء، يعني كل ده أنتم مطالبون به في هذا الدرس إن شاء الله. فنحن الآن في بداية الاعتراض على أصل احتياجنا إلى معرفة الأصول ومعرفة الفقه عند تعريفنا أصول الفقه بالمعنى الإضافي لا بالمعنى اللقبي. فقال يرد على هذا أربعة أسئلة. ده كلام الرازي، قرافي يعترض عليه في شرحه، شرح المحصول اللي هو نفائس الأصول في شرح المحصول. قال: السؤال الأول أن العلم قسمان، إجمالي وتفصيلي. فالإجمالي العلم بالشيء من بعض وجوهه، معرفة إجمالية، يعني أعرف أن هذا بيت فأعرفه إجمالا، يتكون من أعمدة ويتكون من سقف ومن حجرات ونحو ذلك، لكن لا أعرف تفاصيله وإنما أعرفه إجمالا. والتفصيلي العلم بالشيء من جميع وجوهه، وكذلك نقول أمر فلان أعرفه من حيث الجملة، وأمر فلان أعرفه مفصلا. والجمل الخلط، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها. جملوها يعني إيه؟ خلطوها، سيحوها وخلطوها، وباعوها وأكلوا أثمانها، يعني خلطوها بالسبك على النار. ومنه لفظ مجمل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند الكلام على المجمل والمبين. فالمجمل سمي مجملا لاختلاط المراد فيه بغير المراد، يعني ماذا تريد؟ إجمال يعني لم يتبين منه المعنى، ففيه إيه؟ اختلاط. والعلم الإجمالي اختلط الوجه المعلوم بالوجه المجهول في تلك الحقيقة. إذن هذا العلم الإجمالي علم فيه اختلاط، وعلم بالشيء من بعض وجوهه. إذا تقرر هذا فالعلم بالمركب إنما توقف على العلم بمفرداته إذا كان تفصيليا، أما الإجمالي فلا. يبقى هو يعترض الآن على إطلاقه أن العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفردات، يقول هذا الإطلاق فيه نظر، لأنك إن كنت تريد العلم التفصيلي فنعم، وإذا كنت تريد العلم الإجمالي فلا، لا يتوقف على معرفة مفرداته. فكم في العالم من يعلم الترياق والفاروق بالسماع ولا يعرف أن حوائجه نيف وسبعون حاجة، بل يعرف سقف بيته ولا يعرف عدد خشبه ولا ما رص فيه من اللبن، بل يعرف نفسه. كل واحد عارف نفسه، لكن هل تعرف تفاصيل نفسك؟ لا طبعا لا تعرف دقائق الخلق والمركبات الأجزاء التي تركبت منها، لا يعرفها أكثر الناس. ولا يعرف أن فيه 500 عضلة تحركه، ولا عدد عظامه وأوردته وشرايينه وغير ذلك من أجزائه، لكنه يعرف نفسه معرفة إيه؟ إجمالية. وهذه نفس الإنسان، فما ظنك بغيرها؟ نعم العلم التفصيلي متوقف، لكنه أطلق القول فيرد عليه القسم الأول الإجمالي. بل الاعتراض الأول من حيث أنه أطلق أنه لابد في معرفة المركب من معرفة مفرداته، فهذا الإطلاق فيه نظر، لأننا إن كنا نريد العلم الإجمالي فلا، لأنه معرفة من بعض الوجوه، وإن كنا نريد العلم التفصيلي فنعم، ولكن كلامك فيه إطلاق يرد عليه هذا الإيراد. قال السؤال الثاني أنه إذا سلم له ما قال أن العلم بالمركب لابد أن يكون، لابد أن يعرف قبله المفردات التي تركب منها، إذا سلم له ما قال واحتاج كما قال إلى معرفة الفقه، والأصل يلزمه أن الفقه جزء كما قال، قال واحتاج كما قال معرفة الفقه والأصل لو سلم ما قال، ونحن نحتاج إلى معرفة الجزئين الفقه والأصل، يلزمه أن الفقه جزء من أصول الفقه كما قال، وأن الحقيقة لا تثبت به، وأن الحقيقة لا تثبت بدون جميع أجزائها، فلا يسمى أحد أصوليا إلا إذا قام به أصول الفقه ومن جملة أجزائه الفقه، فلا يكون أحد أصوليا حتى يكون فقيها. هذا إشكال، يعني لو قلت أن أصول الفقه يتوقف على معرفة مفرداته فيكون الفقه جزءا من الإيه؟ من الأصول، فلا يكون المرء أصوليا إلا إذا كان أصوليا وفقيها، لأن احنا قلنا إيه؟ أصول الفقه، فلا تكون أصوليا حتى تكون عالما بالأصول وعالما بالفقه، وهذا خلاف المعروف عند أهل العلم أن الإنسان يكون أصوليا ولا يكون فقيها، لأن هذا علم وهذا علم. قال فلا يكون أحد أصوليا حتى يكون فقيها، وليس كذلك، ليس هذا كذلك، لإطباق أهل العرف يعني أهل العلم بهذا الفن على قولهم فلان أصولي وليس بفقيه، وإنما يحتاج في الأصول إلى معرفة تصور أصل الأحكام الفقهية أو التمثيل ببعض أفرادها، وذلك ليس كافيا في مسمى الفقه على ما يأتي في حد الفقه إن شاء الله تعالى. إذن لا يمكن، يقول لا يمكن أن يقال أن الفقه جزء من أصول الفقه، لتبني على ذلك أنه لابد من معرفة الفقه حتى تعرف أصول الفقه، لأنه يرد على هذا أنك لا تكون أصوليا حتى تكون متصفا بالجزئين الأصول والفقه، فلا تكون أصوليا حتى تكون فقيها، وأهل العرف أطبقوا على أن الإنسان قد يكون أصوليا ولا يكون فقيها. هذا السؤال الثاني، بقي سؤالان نتكلم عليهما بعد. قلنا إن القرافي رحمه الله أجاب على كلام الرازي أن إن معرفة أو قوله إن معرفة أصول الفقه تتوقف على العلم بمفرداته لأنه مركب، ومعرفة المركب تتوقف على معرفة المفردات، أجاب بأربعة أجوبة أو أورد عليه أربعة إيرادات. الأول أنك أطلقت العلم وفيه تفصيل، لأن العلم التفصيلي هو الذي يتوقف على معرفة المفردات وأما الإجمال فلا. وثانيا أنه إذا سلم ما قلت فإنه حينئذ يكون الفقه جزءا من أصول الفقه، ويلزم حينئذ أن الحقيقة لا تثبت إلا بالفقه، فلا يكون الإنسان أصوليا إلا إذا كان فقيها. الثالث، الجواب الثالث للقرافي، قال في قوله من الوجه الذي يصح التركيب فيه، مع أن الجزء لا يقع التركيب فيه بل منه، والذي يقع التركيب فيه إنما هو المركب لا مفرداته. صحيح، الجزء يقع التركيب فيه ولا منه؟ يعني المركب يتكون من أجزائه، فالجزء وقع التركيب منه وليس فيه، صح؟ فمقتضى قوله أن يكون التركيب في الجزء، فيكون كل جزء مركبا، فيلزم التركيب في كل مركب من أجزاء لا نهاية له. مفهوم يا أخوانا؟ يقول من الوجه الذي يصح التركيب فيه، تعرف الجزء من الوجه الذي يصح التركيب فيه، كيف هذا؟ كل جزء يصح التركيب منه ولا يصح التركيب فيه، وإلا كان الجزء مركبا، والمركب الجزء هذا الذي كان جزءا صار مركبا من أجزاء وأيضا يصح التركيب فيها، فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، وهو محال لاقتضاء صيغة أن كل جزء وقع التركيب فيه. يعني هذا إيراد لفظي يعني من حيث اللفظ، وإلا لا شك أن المراد الرازي منه، لكن المراد لا يدفع الإيراد. أنا قلت لكم أن العلماء يعتنون بضبط الألفاظ، وهذا يقوي الذهن ويجعل الإنسان يدقق في عباراته وفي ألفاظه. الرابع، وهذا هو الشاهد المقصود من فوق الكلام، انتبه بقى، هو الاعتراض أو السؤال الذي يورد عليه ومقتضاه أننا إن احتجنا إلى شيء فلا نحتاج إلا إلى الأصول لا إلى الفقه. هذا هو الشاهد، يعني حيث احتجنا إلى معرفة جزء فإن هذا الجزء هو الأصول لا الفقه. الاعتراض الرابع هذا هو المقصود المهم يا اخوانا، انه اذا احتجنا الى معرفة المفردات فسنحتاج الى معرفة الاصول لا الى معرفة الفقه. قال الرابع ان اصول الفقه مركب من المضاف الذي هو الاصول ومن الفقه الذي هو المضاف اليه، مضاف مضاف اليه، مركب اضافة، اصول الفقه المضاف هو اصول، المضاف اليه الفقه، فاللازم عن هذا التركيب معرفة الاصول ومعرفة نسبته الخاصة إلى الفقه، لا نفس الفقه أو لا نفس الفقه، يعني لا معرفة نفس الفقه. لماذا؟ إذا قلنا أصول، هذا شيء مطلق، أصول، أصول أي شيء، ثم قلنا الفقه فجعلناه أصولا منسوبة إلى الفقه خاصة دون غيره من العلوم، يعني ليس أصول فقه تفسير ولا أصول حديث ولا أصول لغة، وإنما هو أصول فقه، يعني أصول منسوبة إلى الفقه نسبة خاصة. أنت مثلا تقول هذا غلام زيد، غلام زيد يبقى عندنا غلام منسوب إلى زيد، لو ما قلناش زيد يبقى غلام منسوب إلى أي شخص، فإذا نسبناه قلنا غلام زيد فهذه نسبة إضافية، يعني نسبة خاصة. إذن هل حقيقة زيد داخلة في الغلام؟ يعني هل حقيقة المضاف إليه داخلة في حقيقة المضاف؟ لا. يعني هل أعقل الغلام من غير ما أعقل زيد؟ طبعا أتعقل الغلام من دون أن أتعقل زيد، لأن أنا أريد الغلام ولا أريد زيدا، وإنما أضيف إلى زيد لنسبة خاصة حاصلة بالإضافة. نعم. فقال اللازم عن هذا التركيب معرفة المضاف اللي هو الأصول، ومعرفة نسبته الخاصة إلى الفقه، يعني الإضافة أفادتنا نسبة الأصول إلى الفقه على وجه مخصوص، فهذا الأصول منسوب إلى الفقه لا إلى غيره، فالمضاف إليه لا يدخل في حقيقة المضاف. صحيح، مضاف إليه اللي هو الفقه لا يدخل في الأصول، وزيد لا يدخل في غلام، بل نسبته إليه فقط الذي نحتاجه هو النسبة، نسبة الغلام إلى زيد، نسبة الأصول إلى الفقه، لا معرفة حقيقة الفقه. فقوله بعد ذلك فيجب علينا تعريف الأصل والفقه ليس كذلك، بل تعريف الأصل ونسبته، فقوله فيجب علينا تعريف الأصل والفقه ليس كذلك. عشوى الكتاب علامات الترقيم نخبط الكلام. فقوله فيجب علينا تعريف الأصل والفقه ليس كذلك، يعني ليس صحيحا أنه يجب معرفة الجزئين، بل تعريف الأصل ونسبته إلى الفقه، بل نعرف الأصل والنسبة فقط، وأما الفقه فلا. وهذا هو السر، انتبه، لأن هذا نحتاج فيه المجتهد في كتاب الاجتهاد في معرفة شروط المجتهد، وهذا هو السر في أن أصول الفقه قد يوجد بدون الفقه، إن احنا لا نحتاج في الأصول إلى الفقه، وإنما نحتاج إلى معرفة نسبة في الأصول إلى الفقه وإلى معرفة الأصول. وفي قولهم هذا أصولي وليس بفقيه، لأن الفقه لم يدخل في حقيقة الأصول بل النسبة إليه فقط، كقولهم غذاء الإنسان، غذاء الإنسان، تعقل غذاء الإنسان هل يلزم منه معرفة الإنسان؟ كون هذا غذاء للإنسان خلاص أعرف أن هذا غذاء وأنه منسوب إلى الإنسان في نسبة إضافية على وجه المخصوص، ولكننا لا نحتاج إلى معرفة الإنسان. ونومه ومسكنه لم يدخل الإنسان في شيء من تلك الحقائق بل النسبة إليه فقط. إذن القرافي يقرر أننا حيث احتجنا إلى معرفة شيء من أجزاء هذا المركب فإننا سنحتاج إلى معرفة جزئين، المضاف اللي هو الأصول والنسبة التي حصلت بالإضافة دون الفقه. هذا كلامه الزركشي رحمه الله تعالى، كلام القرافي رحمه الله تعالى. خلصنا الاعتراض على قضية الاحتياج أصلا إلى تعريف الأجزاء الجزئين، يعني وقلنا من ثلاثة أجزاء، لأن فيه جزء وهو معناه اللي هو الايه النسبة بين الأصول والفقه، هذا ذكرناه آنفا. الاعتراض الذي اعترض به على ابن السبكي، لماذا ذكرت تعريف الفقه وأنت إنما تعرف أصول الفقه علما ولقبا على الفن، ولا نحتاج حينئذ إلى معرفة شيء من أجزائه باعتبار مركبا إضافيا، لأن الأصول والفقه حينئذ كالزاي والياء والدال من زيد. قال العطار اعترضه الناصر بأنه لا داعي لتعريفه، لأنه إنما عرف الفقه باعتبار المعنى العلمي لا باعتبار المعنى التركيب الإضافي، والفقه الواقع جزءا من المعنى العلمي لا معنى له كالزاي من زيد حتى يعرفه. خلاص لا نحتاج إلى ذلك أصلا، لا معنى له. ولهذا لم يتعرض لتعريف جزئه الأول، أعني أصوله، فكأن قائلا قال اقتدى بابن الحاجب، فإنه ذكر المعنى الإضافي فإنه ذكر الجزئين. قال وأما ابن الحاجب فوغيره فإنما عرفوه لأنهم ذكروا معنى أصول الفقه مركبا إضافيا لتوقف معرفة المركب على معرفة أجزاء. يعني بيقول هو ليس كابن الحاجب، لأن ابن الحاجب لما ذكر التعريف، لما ذكر أصول الفقه بالمعنى الإضافي احتاج أن يعرف جزئين، كذلك الرازي مثلا. وأما ابن السبكي فإنه لم يذكر إلا المعنى اللقب العلمي، أدلة الفقه الأصول مجملة، كما قال الناظم، وكلامه هو أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالي. وأما ابن الحاجب وغيره فإنما عرفوه، يعني عرفوا الجزئين، لأنهم ذكروا معنى أصول الفقه مركبا إضافيا لتوقف معرفة المركب على معرفة أجزائه، فتعرضوا لتعريف طرفيه لأصول الفقه ثم عرفوه باعتبار المعنى اللقبي. واضح الاعتراض؟ وأجيب عنه بأربعة أجوبة، يعني زي ما في أربعة اعتراضات من القرافي أيضا عندنا أربعة أجوبة على هذا الاعتراض الذي اعترض على صاحبنا. من صاحبنا؟ التاج السبكي. الجواب الأول، وقاله البناني في حاشيته، قال وقد يجاب بأنه لاحظ المعنى الإضافي تتميما للفائدة، يعني لما ذكر أصول الفقه علما حصلت عنده ملاحظة، انتقال ذهن إلى الإيه؟ إلى المعنى الإضافي، فزادك فائدة، لا على أنه محتاج إليها في هذا التعريف، ولكن من باب إفادة الطالب بفائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائد، يعني هو يقول لك إيه، خذ فائدة جديدة، فائدة لا نحتاج إليها، ولكن يعني ربما لها تعلق بما نحن فيه، فأفادنا فائدة جديدة لا علاقة لها بتعريف أصول الفقه لقبا وعلما، ولكن فائدة من المؤلف. وأجاب غيره، ابن قاسم مثلا أجاب بأنه لم، نعم أجاب عن الاعتراض بأنه لما كان بين الأصول والفقه غاية المناسبة والارتباط، ابن قاسم يقول لما كان بين الأصول والفقه غاية المناسبة والارتباط ناسب تعريفه عقب تعريفه، ناسب أن يعرف الفقه بعد تعريف الأصول، لما كان بين الأصول والفقه، يعني الأصول علم الأصول، والفقه اللي هو إيه؟ علم الفقه، مش أصول الفقه بالمعنى التركيب الإضافي، لا، لما كان بين الأصول علم الأصول اللي هو المعنى العلمي اللقبي، وبين الفقه مناسبة وارتباط، لأن طبعا أصول الفقه هي دلائل الإيه؟ الفقه، فالأصول هي الأساس الذي يبنى عليه الفقه، فلما كان هناك ترابط شديد غاية المناسبة والارتباط بين العلمين، بين علم الفقه وعلم الأصول، ناسب أن يعرف الفقه بعد أن عرف الأصول. قال ناسب تعريف عقب تعريف لالتفات النفس إلى بيانه عند التعرض لبيان الأصول، وكفى به داعية، كفى بهذا داعية، هي حمل أصول فقه، هي أصول يبنى عليها الفقه، معرفة دلائل الفقه الإجمالية، إذا النفس تتشوف إلى معرفة هذا الذي يبنى على تلك الدلائل التي ستذكرها لنا هنا. الجواب الثاني، قال وأبلغ منه أن لفظ أصول الفقه لما كان لقبا مشعرا بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه، ده اللي هو إيه؟ المعنى اللقبي، يعني بلمح الأصل، يعني لمحنا أنه أصول يبنى عليها الفقه، وإلا هو بعد الكون علما خلاص لا ينظر إلى هذا، ولكن بلمح الأصل. قال وأبلغ منه أن لفظ أصول الفقه لما كان لقبا مشعرا بمدح هذا الفن، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فأصول الفقه لقب مشعر بمدح هذا العلم، لأنه يبنى عليه الفقه الذي هو علم الحلال والحرام. قال لما كان لقبا مشعرا بمدح هذا الفن بابتناء الفقه عليه، ولا شبهة في توقف المدح بذلك على معرفة أن الفقه ذو خطر وقدر، وإلا فلا مدح بذلك الابتناء، ولا ينافي هذا كون المضاف إليه بمعنى الأحكام دون معرفتها، لأن كل منهما ينبني على الدليل. يبقى هو يقول لك إنه كي نعرف قدر هذا الفن لابد أن نعرف الفقه، إن هذا اللقب مشعر بمدح أصول الفقه، فلكي تعرف أهمية الفقه لابد أن تعرف أهمية، لكي تعرف أهمية أصول الفقه لابد أن تعرف أهمية الفقه. فكيف تعرف أهميته دون معرفته؟ فإذا عرفته عرفت أهميته، هذا يشعرك بأهمية علم أصول الفقه. ماشي، اعترض ما شئت. أنا أقول لك الجواب عن الأجوبة عن اعتراضاتي على الاعتراض الذي ورد على ابن السكي كده، جاوبين. والثالث بتاع البناني اللي هو ذكرناه أولا اللي هو لاحظ المعنى الإضافي تفهيم الفائدة. الجواب الرابع أنه قال: مبنى السؤال على أن تعريف المصنف الفقه لوقوعه جزءا في قولنا أصول الفقه. يقول أنتم تعترضون لأنه عرف الفقه باعتباره جزءا من قوله أصول الفقه. ولك أن تقول تعريف الفقه لوقوعه جزءا من تعريف أصول الفقه بقولنا دلائل الفقه الإجمالي، وحينئذ يسقط السؤال من أصله. بيقول أنت تعترض لماذا؟ ما وجه اعتراضك؟ أنه يعرف أصول الفقه، فلماذا يذكر تعريف الفقه؟ لأنك نظرت إلى الفقه في قولنا أصول الفقه اللي هو المعرف المحدود لا إلى التعريف. احنا الفقه ذكر مرتين، مرة في الحد ومرة في المحدود. حد هو التعريف، مرة في الحد ومرة في المحدود. فأما في المحدود، إيه المحدود؟ أصول الفقه. المحدود أصول الفقه. ما الحد؟ دلائل الفقه الإجمالية. فبيقول أنت تعترض لأنه عرف الفقه الذي هو في المحدود في كلمة أصول الفقه. فلنا أن نقول إنما عرف الفقه الواقع في الحد في التعريف اللي هو دلائل الفقه، ويسقط السؤال من أصله. ويسقط السؤال من أصله. إيه رأيكم؟ مبسوطين يعني؟ شايفين الجواب سديد؟ إيه؟ هذا واحد صحيح. لماذا لم يعرف بقية ألفاظ التعريف؟ دلائل وإجمالية وكيفية الاستفادة لو أدخلناها. هذا واحد. لكن شوف الاعتراض الثاني اللي هو ذكره أيضا بعد أن ذكر هذا، قال: وأقول تعريف الفقه بما ذكر شهير لا يحتاج لبيانه. تعريف الفقه معروف، الفقه العلم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية، هذا مشهور ومعروف لا يحتاج إلى بيانه باعتبار جعله جزءا من المعرف، وإنما المقصود بذكره بيان جهة شرف فن الأصول وإظهارها، ولأن قضية جعله جزءا من المعرف أن لا يحتاج لبيان وإلا أو أن لا يحتاج لبيان وإلا نافى ذكره في التعريف. كيف وقد قالوا معرف الشيء ما يلزم من معرفته معرفته، فيلزم أن تكون أجزاء التعريف معلومة عند السامع قبل المعرف، فتذكر له محمولة عليه لتنكشف له الحقيقة المجهولة عنده. الحقيقة المجهولة عنده تأمش. إيه رأيكم؟ فمن حاجة؟ ملك تأمل. فهمت حاجة يا شيخ وائل؟ نعم، أنا أعرفك بشيء فلابد أن تكون عارفا بما أعرفك بألفاظ التعريف يعني، وإلا كيف أعرفك بمجهول؟ تقول لي ما الليث؟ لازم أقول لك حاجة أنت تعرفها، وإلا كيف أكون قد عرفتك بالليث؟ أقول لك الأسد. لكن أقول لك الليث هو الغضنفر، وأنا إذا جهلت الليث جهلت الغضنفر مثلا. فلا بد أن آتي بألفاظ في التعريف واضحة وأجعلها محمولة على ما أريد تعريفه حتى يتضح المراد. وحينئذ فلا بد إذا أتيت بالفقه في تعريف أصول الفقه، قلت دلائل الفقه، أن تكون عارفا بالفقه وعارفا بالدلائل وعارفا بالإجمالية، وإلا من أجل تعريف كيف يكون تعريفا وألفاظه مجهولة عند السامع؟ فلا يصح أن يقال أن الفقه هنا هو الفقه الواقع في الحد، وإنما لابد أن يكون الواقع في الإيه؟ في المحدود. نقرأ تاني بعد ما فهمتوا، اسمعوا الألفاظ لتركبوها على المعاني. قال: تعريف الفقه بما ذكر شهير لا يحتاج لبيانه باعتبار جعله جزءا من المعرف، وإنما المقصود بذكره بيان جهة شرف فن الأصول وإظهارها، ولأن قضية جعله جزءا من المعرف ألا يحتاج لبيان، أو ألا يحتاج لبيان تعريف، وإلا نافى ذكره في التعريف، وإلا نافى ذكره في التعريف، وإلا نافى كونه محتاجا إلى بيان ذكره في التعريف. كيف وقد قالوا: معرف الشيء ما يلزم من معرفته معرفته، صح؟ يلزم معرفة التعريف أن تعرف المعرف، فيلزم أن تكون أجزاء التعريف معلومة عند السامع قبل الإيه؟ قبل المعرف، عشان يحصل بمعرفته المعرف، قبل المعرف، فتذكر له محمولة عليه لتنكشف له الحقيقة المجهولة عنده تأمل. الحمد لله، فاهمين؟ هذه أربعة أجوبة على الاعتراض على ابن السبكي في ذكر تعريف الفقه، مع أنه إنما ذكر التعريف اللقبي العلمي. نرجع مرة أخرى إلى كلام السيوطي، قال: والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. اقتصر في تعريف الفقه على تعريفه إيه؟ اصطلاحا، ولم يذكر التعريف اللغوي ولا التعريف الشرعي، لأن الفقه يطلق بثلاث إطلاقات: إطلاق لغوي، إطلاق شرعي، وإطلاق اصطلاحي. قال السيوطي في شرحه، شرح هذا البيت، ملاحظين ان احنا انتقلنا للبيت الذي بعده، الحمد لله احنا دلوقتي في البيت الثالث في صلب المنظومة، خدنا أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل له، البيت الأول، وطرق استفادة والمستفيد وعارف بها الأصولي العتيد، البيت الثاني، الثالث يعني النهاردة في جديد يعني، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل، احنا في البيت الثالث الليلة، مش هنخلصه طبعا ولكن انتقلنا إليه، هذا في حد ذاته جيد. قال: والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجمل. قال السيوطي: الفقه في اللغة الفهم، هذا هو المشهور والموافق لنقل أئمة اللغة، وجزم به الآمدي وصوابه الإثنوي، وقال الشيخ أبو إسحاق: فهم الأشياء الدقيقة، وقال الإمام من الإمام الرازي: فهم غرض المتكلم من كلامه. إحنا النهاردة لنا وقفة مع هذه التعريفات الثلاث. لا لا لسه ما قلناش حاجة لسه. الفقه لغة يعني في اللغة، والفقه شرعا يعني في الشرع، والفقه اصطلاحا يعني في اصطلاح أهل العلم. نريد أن نعرف هذه الثلاث. الفقه في اللغة اختلف فيه العلماء اختلافا واسعا، فالقول الأول وهو المشهور وهو الصحيح أن الفقه هو الفهم مطلقا، هو الفهم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني فهم من غير أن يقيد بفهم دقيق الكلام، ولا فهم غرض المتكلم من كلامه، وإنما هو الفهم مطلقا، أي فهم فهو فقه، مطلق الفهم، فكلما فهمت فقد فقهت، لا يقيد ذلك أو لا يخص ذلك بفهم لشيء دقيق أو بفهم لغرض المتكلم من كلامه. يعني هذا الإطلاق في مقابل التعريفين الآخرين المذكورين، هو فهم الدقيق من الأشياء أو فهم غرض المتكلم من كلامه، فلهذا قالوا الفهم مطلقا. يقال فقه إذا فهم، وفقه إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه إذا صار الفقه له سجي. يبقى الفقه هذا فقه فقها، مصدر قولهم إيه؟ فقه فقها، وفقها فقها أيضا، تقول فقها أي فهم، وفقها يعني هو مثلث، مثلث الايه اللي هي قلنا العين، ايه العين بقى ده اصلا فيه قاف، ها جبت العين منين؟ ما احنا الفقه هذا موزون وعندنا ميزان اللي هو الفاء والعين واللام، فنحن او مش احنا اللغويون يعبرون بالميزان، لا واحيانا يعبرون ايضا بالوزن ولا بالموزون، ولكن يعبرون بالايه؟ بالميزان. الميزان الصرفي هو الفاء والعين واللام، فالقاف تقابل الايه؟ العين، فنقول فقها على وزن فاعل، وفقها على وزن فاعل، وفقها على وزن فعل، فهو مثلث الايه؟ العين ومثلث القاف، مثلث القاف باعتبار الموزون، مثلث العين باعتبار الوزن، الميزان نفسه باعتبار الميزان. اذا انتبه، فقها فهمة، فقها على وزن فهمة وهي بمعناها، فقها اي فهم، سقها فتح القاف سبق غيره الى الفهم، سقوها بضم القاف صار الفقه له سجية. اذا فقها وفقها متعلق بالشخص نفسه الذي فهم، وفقها بالنظر الى غيره، صح؟ في ناس مش فاهمه، في ناس مش فقها. الفقه هو الفهم. فقهت كلامي ولا لا؟ طيب الحمد لله، فقهت كلامي؟ انت فقهت كلامي؟ ايوه؟ طيب كويس. مين فيكم بقى فقها؟ صار الفقه له سجية؟ لا ندعيها. طيب اذا مين اول واحد فهم؟ نقول عليه فقها. تقول على نفسك انا فقهت، انك سبقت غيرك الى الفهم، واللي فهم على مهله او فهمه خلاص يبان عليه ايه؟ فاقيه فاهمه، الحمد لله انه فهم يعني، ده في حد ذاته جيد. فانت تلاحظ ان فقها فهمه وفقها فقها صار فقه له سجيه متعلق بالانسان في نفسه، واما فقها فمتعلق بالنظر الى غيره، سبق غيره الى الفهم. وقد أنكر بعض العلماء فقها وقالوا ليست موجودة في اللغة، لم نجدها في المعاجم اللغوية، إن فقه سبق غيره إلى الفهم، ولكن ذكرها مشهورة في لسان العلماء، ذكرها أيضا القرافي عن ابن عطية في تفسيره، إنه ذكر الثلاث فقها وفقها وفقها. طيب اسم الفاعل كيف نشتق من هذه المادة، فقها أو فقها أو فقها، نجيب اسم الفاعل ازاي؟ ايه رأيكم بقى؟ قول يا شيخ. ايه فقها القياس فيه فاعل، لأنه فعل فاعل، فاهم بنوع عليه ايه؟ فاهم، صح؟ وعلم عالم، يبقى فقها فاقه، فاقه. طيب فقه على وزن فعل، سبق فهو سابق، وغلب فهو غالب، وشكر فهو شاكر، وضرب فهو ضارب الى اخره. يبقى فقه ايه؟ فاقه. يبقى فقه وفقه اسم الفاعل منهما فاقه. وأما فقها كرمة فإن اسم الفاعل منها إيه؟ فقيه، فقيه على وزن فعيل، ككرم فهو كريم، وشرف فهو شريف. الحمد لله. هذا كلام ظرف فهو إيه؟ ظريف. فكل الأصل أن فاعل وفعل اسم الفاعل منهما فاعل، وأن فعل اسم الفاعل منه فعيل، هذا هو الأصل. لكن قال في القاموس، الفقه قاموس المحيط، لمن؟ فيروز بادي. قال: الفقه العلم بالشيء. انتبه لأن هذا تأتي مناقشة. الفقه هو العلم ولا ليس العلم؟ قال: الفقه العلم بالشيء والفهم له والفطنة. عرفوا بثلاثة أشياء: العلم والفهم والإيه؟ والفطنة. وغلب على علم الدين لشرف. وغلب على علم الدين، يعني الفقه هو العلم بالشيء عموما، فهم الشيء عموما، ثم غلب على علم الدين. لماذا؟ لشرف علم الدين. فكأن لا فهم إلا فهم الدين، ولا فقه إلا فقه الدين. وفقها فقها ككرم، وفقها ككرم، وفقها كفرح. فقها وفقها ككرم وفرح. فهو فقيه وفاقهه باحثه في العلم. ففقه فاقهه باحثه، فاعله وزن فاعل زي ضارب. فاقهه فاقهه باحثه في العلم، ففقهه كنصره غلبه فيه. ماشي. قال في تاج العروس: فقه ككرم فقاهة. فقه ايه؟ فقاهة. شاحنا قلنا فقه فقها، فقه فقاهة، وفقه مثل فرح فقها. يبقى المصدر مختلف. فقه فقها، فقه فقاهة. يبقى مصدر مضموم العين فقاهة، ومصدر مكسور العين ومفتوحها فقها. طيب، مثل علم علما زنة ومعنى. فقه فقها كعلم علما زنة ومعنى، يعني فقه على وزن علمة، وهي أيضا بمعنى علمة، فهو فقيه. إذا أفادنا في القاموس أن فقه كفرحة فهو فقيه، يعني سمع فيه فقيه، وإلا في الأصل أنه على فاقه، لكن سمع فيه فقيه. يبقى الأصل أن يكون فقه فاقه، لكن سمع فيه فقه فقيه، يعني الأمران مسموعان فيه. قال في معجم مقاييس اللغة ابن فارس: الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به، يدل على إدراك الشيء والعلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه. يقولون: فلان لا يفقه ولا ينقه. ثم اختص بذلك علم الشريعة، أو اختص بذلك علم الشريعة، فقيل: لكل عالم بالحلال والحرام فقيه، وأفقهتك الشيء إذا بينته لك. إذن استعمل الفقه بمعنى الفهم مطلقا، وهو أيضا ما جاء في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني كل الكلام قولي مطلقا. ليه جعلناه عاما؟ لأن القول مفرد مضاف، فعم مضاف إلى إيه؟ إلى المتكلم. قولي فعم جميع القول، سواء الدقيق وغير الدقيق، يفقه جميع ما أقول. وقالوا أيضا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهل شعيب يكلمهم بدقيق الكلام؟ ها؟ يقول: لو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل ده دقيق؟ هو أمر واضح جلي. فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول. طب لا تخسروا الكيل والوزن، لا تنقصوا المكيال ولا الميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قالوا له إيه؟ ما نفقه كثيرا مما تقول، مكابرة. لكن أرادوا بما ما نفقه إيه؟ ما نفهم كثيرا مما تقول. وأيضا قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون، يعني لا يكادون يفهمون، إلى آخر الشواهد من القرآن الكريم على استعمال الفقه بمعنى الإيه؟ الفهم. القول الثاني في تعريف الفقه لغة: قالوا: الفقه الفهم للأمور الخفية الدقيقة. يبقى ليس الفهم مطلقا، وإنما فهم الأشياء الدقيقة الخفية. فعلى هذا يكون الفقه هو الفهم الدقيق، يكون الفقه هو الفهم الدقيق. وإلى هذا ذهب أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، وصاحب اللباب بن الحنفي. قال الشيرازي في شرح اللمع معرفا الفقه في اللغة: الفقه في اللغة ما دق وغمض، ما دق وغمض. ومنه يقال فقهت معنى كلامه لأنه قد يدق ويغمض، ولا يقال فقهت السماء فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا وأن الماء رطب والتراب يابس. ليه؟ شيء واضح ليس دقيقا لا يحتاج إلى فقه. فلا تقول فقهت أن السماء فوق والأرض تحت، وإنما فقهت أن فلانا قال كذا وكذا من الكلام الدقيق والغامض الذي يحتاج إلى فهم. وفي كلام ابن هبيرة ما يثير هذا المعنى إذ عرف الفقه بأنه استخراج الغوامض والاطلاع عليها. الفقه استخراج الغوامض والاطلاع عليها. ورجح القرافي هذا المعنى بدعوى أنهم خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية. شوف حجة القرافي، يقول خصصوا اسم الفقه بالعلوم النظرية، لأنه قالوا الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية، فأما العلم الذي يهجم على النفس من غير اكتساب فلا يسمىش إيه؟ فقها. فخصصوا بالعلوم النظرية التي تحتمل، هي ظنية يعني، العلوم التي هي ظنية، وكانت هذا بتعريف الفقه، فخصوه بالعلوم النظرية دون العلوم القطعية عن النظر مقابل للقطع. طيب، ومعنى ذلك أنه لا يكون إلا مظنة الخفاء. لما خصصوا العلم الفقه بالعلوم النظرية فهو لا يكون إلا مظنة الخفاء. أنت تلاحظ أنه احتج على المفهوم اللغوي بالإيه؟ بالاستعمال، وهذا فيه ما فيه، يعني مع كون القرافي كبير القدر من الأذكياء لكنه أيضا هنا في إشكال في كلامه. لماذا؟ تستدل على المعنى اللغوي باستعمال أهل العرف، وعادة أهل العرف أن يخصصوا المعاني اللغوية كما هو الشائع في التعريفات الاصطلاحية. قال ولهذا لا يستحسن أن يقال فقهت أن الاثنين أكثر من الواحد. وتفرع عن هذا إن جعل الفقه هذا اللي هو جعل الفقه للأمور الدقيقة الغامضة الفقهية، تفرع عن هذا أنهم لم يسموا العالم بضروريات الأحكام الشرعية فقيها. عامة الناس يعلمون أن الصلاة واجبة والزنا حرام والحج ركن من أركان الإسلام والخمر محرمة، هذه أمور قطعية في الشريعة، فلم يسموا العالم بهذه الضروريات فقيها. ليه؟ هذا ليس ما يدق، ليس هذا من معرفة ما يدق وما يغمض. وذكر أنه مما يؤيد ما يقوله أن العرب في الجاهلية كانوا يسمون الشاعر فقيها، سمى الشاعر إيه؟ فقيها، قال هذا فقيه يعني شاعرا، ولم يسمى بذلك إلا لفهمه المعاني الخفية، ولم يسمى بذلك إلا لفهمه المعاني الخفية. ويجاب عن هذا بأن تخصيص هؤلاء الفقه بفهم الأمور الخفية يحتاج إلى نقل عن العرب، لا إلى استعمال العرب اللفظ العام في بعض أفراده، فإن هذا سائغ أن يستعمل العام بمعنى الخاص ويسمى الشاعر فقيها، وإن كان هذا لا ينافي أن الفقه أعم من هذا الدقيق الذي فهمه الشاعر. وما ذكروه من أنه يقال فقهت كلامك ولا يقال فقهت السماء والأرض، انتبه، ليس لأن الفقه لا يتعلق بالواضح وإنما يتعلق بالغامض، لا، وإنما لأن الفقه متعلق بالمعاني لا بالمحسوسات. هذا الذي استعملته العرب فيه، العرب لا يستعملون الفقه في المحسوس وإنما يستعملون الفقه في الإيه؟ في المعاني. وهذا هو الفرق بين الفقه والعلم، فالعلم يتعلق بالمحسوسات وغير المحسوسات من المعنويات، والفقه لا يتعلق إلا بالمعنويات. والأرض والسماء ليستا من متعلقات الفقه حينئذ، يعني مادة الفقه هذه لا تتعلق إلا بالإيه؟ بالمعنويات دون المحسوسات. وفي تعريفات الجرجاني ما يفيد أن حمل الفقه على فهم المعاني الخفية هو من المعاني الاصطلاحية وليس معنى لغويا، فلا وجه لما ذكروا. هذا ما أجبنا به عن قراف، أنك ذكرت أنهم خصوا الفقه بالعلوم النظرية وهذا استعمال إيه؟ اصطلاحي وليس استعمالا لغويا. قال القرافي طيب انت نعم. التعريف الثالث ذكره أبو الحسين البصري في كتاب المعتمد، والقاضي أبو يعلى من أصحابنا في الكفاية، والإمام الرازي في المحصول والمنتخب، قالوا الفقه في اللغة، كلام كله في اللغة مش في الاصطلاح، بس هو فهم غرض المتكلم من كلامه. التعريف الأول أعم التعريفات، الفهم مطلقا. الثاني أخص، لأنه فهم إيه ما يدق. الثالث أخص أكثر، لأنه فهم غرض المتكلم، وإن كان قد يكون أعم من حيث كون الكلام فيما يدق أو فيما يظهر، لكنه من وجه يعني بينه وبين الثاني عموم وخصوص وجه. فالثاني فهم ما يدق، سواء فهمت غرض المتكلم أو لم تفهمه. والثالث فهم غرضه، سواء كان المتكلم يتكلم فيما يدق أو فيما لا يدق. لكن كل منهما أخص مطلقا من الأول الذي هو الفهم مطلقا. فقالوا هذا فهم غرض المتكلم من كلامه، عاوز يقول ايه يعني مراده من كلامه. وايضا قال الجرجاني هو في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، غير ان هذا المعنى ليس مرضيا عند المحققين، لانه قد يوصف بالفقه، الاجابة قد يوصف بالفقه من دون ان يوجد كلام اصلا. يقال فلان يفقه الخير والشر، وهذه امور معنوية وايضا ليس فيها كلام، وليس في ذلك كلام. قال رؤبة بن العجاج أرسلت فيها قرما ذا إقحام طبا فقيها بذوات الأبلام. ولأنه لو كان الفقه عبارة عن فهم غرض المتكلم لم يكن في نفي الفقه عنهم منقصة ولا تعيير لهم، لأنه غير متصور لعدم الكلام. فإذا نفينا عنهم الفقه، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ يقول النفي هنا ليس فيه إشكال. لماذا؟ لأنه غير متصور لعدم الكلام. هذه مشكلة كبيرة جدا، معناها أن إيه؟ أن كلام الله عز وجل ليس كلاما حقيقيا، يقول لك ده كلام نفسي. ولهذا لا يقرأ في مثل هذه الكتب يقولنا إلا من له قوة في مسائل الاعتقاد ليعرف. ممكن أحد يقرر هذا الكلام ولك ووجه ذلك ويقعد يقول، وينسى أن هذا ينقض أصله، لأنه يقول بالكلام الحقيقي إثبات الكلام لله عز وجل، فكيف تقول إن كلام الله ليس كلاما حقيقيا؟ وبالتالي هم لم يتصوروا لأنه إيه ليس بكلام. هذا إشكال كبير. فكلام الله تعالى كلام حقيقي، وهؤلاء ملومون لعدم فقه مراد الله عز وجل، أو لعدم فقه أي فهم الكلام مطلقا. أيا ما كان فالكلام كلام حقيقي وليس كلاما نفسيا. قالوا لأن في ذلك تقييدا للمطلق، أيضا من وجوه تضعيف هذا القول أنه تقييد للمطلق من دون دليل. وهذا أيضا يرد على الوجه التعريف الثاني، لأن تقييد للمطلق حيث جعله فهما لدقيق الكلام وحفرا لمعناه بنطاق ضيق. قال ابن دقيق العيد إن في هذا القول تقييدا للمطلق بما لا يتقيد به. وقال القرافي في الرد على تعريف الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، يرد عليه أن المنقول عن اللغة أن الفقه هو مطلق الفهم. هذا يدل على أن القرافي نفسه نقل عن أهل اللغة، مع أنه اختار القول الثاني لفهم الأشياء الدقيقة، لكنه نقل عن أهل اللغة أنه الفهم مطلقا. قال المازري شرح البرهان، كتاب عظيم جدا، وضح المحصول من برهان الأصول، قال الفقه والفهم والطب والشعر والعلم خمس عبارات لمعنى واحد. خمس عبارات والمعنى واحد، هكذا يقول المازري. الفقه والفهم والطب والشعر والعلم خمس عبارات لمعنى واحد، غير أنه اشتهر بعضها في بعض أنواع الفهم. فاشتهر الطب في معرفة أحوال مزاج الإنسان، والشعر في معرفة الأوزان، والفقه في معرفة الأحكام. وإلا فالعرب تقول رجل طبيب إذا كان عالما. يبقى طبيب يعني مش معناه العالم بالطب الخاص، وإنما الطبيب يعني الايه العالم، وهو أيضا بمعنى الفقه وبمعنى الفهم. قال الشاعر وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. يعني طبيب نساء وتوليد تخصصه موجود قديما عند العرب، وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. يعني أنا عارف عالم فاهم لأدواء النساء. حقيقة هذا فقه أيضا للدقيق. قال الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعرفون. وقال عليه السلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي أفهم. إذن هذا التعريف الثالث، واعترض عليه مما ذكرنا. التعريف الرابع للفقه أن الفقه هو العلم، وهذا موجود في كلام صاحب القاموس وفي كلام ابن فارس وفي كلام كثير من أهل اللغة. قال الغزالي والآمدي وابن الصيقلي من أصحابنا: الفقه العلم والفهم. الفقه العلم والفهم، يقال فلان يفقه الخير والشر ويفقه كلام فلان، أي يفهمه ويعلمه. وقال القاضي أبو يعلى، هذا قول ثاني لأبو يعلى، احنا قلنا قوله في الكفاية إنه فهم غرض المتكلم، لكن له قول ثاني في المسألة، قال في العدة: الفقه العلم. ثم ذكر المثال المذكور له: فلان يفقه الخير والشر. فقالوا: الفقه عبارة عن العلم، بناء على أن هناك فرقا بين العلم والفهم، فلهذا فرقوا بين تعريفه بالفهم وتعريفه بالعلم. أما إذا لم نفرق بين الفهم والعلم فيكون هذا كالقول الأول، الفهم والعلم بمعنى واحد وهما مرادفان للفقه. قال ابن الخطاب: أما معناه في اللغة فهو الفهم والمعرفة، يقال فقهت كلامك إذا عرفته وفهمته وعلمته، كل ذلك بمثابة واحدة. جعل الفهم والعلم بمعنى واحد. قال الطوفي رحمه الله في شرح مختصره يعلق على ما فسر الفقه بالعلم: كل ذلك له أصل في اللغة، فقد قال ابن فارس في المجمل: الفقه العلم، وكل علم بشيء فهو فقه، غير أن الجوهري لم يذكر غير أن الفقه الفهم وهو الأكثر المشهور. ولا شك أن بين الفهم والعلم ملازمة، يقول الطوفي: لا شك أن بين الفهم والعلم ملازمة، لكن لا يقول إنهما بمعنى واحد. إذ الفهم يستلزم علم المعنى المفهوم، والعلم يستلزم فهم الشيء المعلوم، صح ولا لا؟ في ملازمة، كل منهما يلزم الآخر. فالفهم يستلزم علم المعنى المفهوم، والعلم يستلزم فهم الشيء المعلوم. فيشبه أن من سمى الفقه علما تجوز في ذلك لهذه الملازمة. وعلى هذا يحمل ما ذكره الجوهري في فهم، قال: فهمت الشيء فهما علمته. إذ لو كان الفهم العلم حقيقة مع قولهم الفقه الفهم لكان الفقه هو العلم، فكان تفسيره به بدون واسطة الفهم أولى، لأنه أشهر. فما يدل الفهم أولي العلم. ومما يدل على تغير الفقه والفهم أن الفقه يتعلق بالمعاني دون الأعيان، والعلم يتعلق بهما، فيصح أن يقال: علمت معنى كلامه وعلمت السماء والأرض، وتقول: فقهت معنى الكلام وفهمته، ولا يقال: فقهت السماء والأرض، لكن بينهما ملازمة. وقال الآمدي مفرقا بين العلم والفهم: الفهم هو جودة الذهن من جهة تهيئه أو تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف به عالما كالعامي الفطن. يعني الفهم هو جودة الذهن ليقتنص المعاني التي ترد عليه، لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، وإن لم يكن المتصف به عالما. فقد يقال هو فاهم، يعني رجل عنده فهم وإن لم يكن من أهل العلم. وادعى الآمدي أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فكل عالم فهم وليس كل فهم عالما. وكان أبو الهلال العسكري يقول إن العلم غير الفقه، ويستدل لذلك بأنه لا يقال إن الله تعالى يفقه، لأنه لا يوصف بالتأمل. وبأنك تقول لمن تخاطبه تفقه ما أقوله، أي تأمله لتعرفه، ورد ما يمكن أن يفهم من قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن التسبيح الذي ذكره تعالى ما هو إلا قول وكلام، ولهذا ذكر معه الفقه. وإن كان ولكن لا تفقهون تسبيحهم كلامهم اللي احنا ذكرناه اللي ليس بكلام، يعني قلنا كلام النفسي، قد يكون أيضا مرادهم بقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم يعني تسبيح الذي هو بلسان الحال، وحينئذ لا تكون بدعة. يعني إن كان الكلام على كلام الله تعالى فإنه مبني على كلام النفس، وإلا فإن كان الكلام في تسبيح الكائنات بحمد الله عز وجل فهذا لا يكون مبنيا على بدعة، فيكون كلام السابق أيضا ليس على إطلاقه. إذن القول الصحيح من الأربعة الأقوال أن الفقه هو الفهم مطلقا، وعليه يدل استعمال القرآن الكريم واستعمالات العربي في لغتها. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: الفقه أخص من الفهم، الفقه أخص من الفهم، لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وتفاوت الناس في الفهم وبتفاوت الناس في الفهم تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. هل ابن القيم يذهب إلى ما ذهب إليه الرازي من جعل الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه؟ فمن يا جماعة الكلام ابن القيم يقول الفقه أخص من الفهم، لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد عن مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة، وبتفاوت الناس في الفهم تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. هو لا يريد المعنى اللغوي، بل كلامه يشير إلى المعنى اللغوي هو الفهم مطلقا، وإنما يقول الفقه في الدين، مش الفقه مطلقا فقه اللغة، لا فقه الدين، فهم مراد الله وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. مش انك تفهم بس ان الصلاة ما معناها والزكاة ما معناها، وانما تفهم مراد الله تعالى من هذه الجملة كلها. فهو يريد الفقه المتصل بفهم النصوص باعتبارها كلاما مركبا، وليس فهم كل كلمة كلمة. فكلامه يظهر منه انه يريد ان الفقه في اللغة مطلق الفهم، ولكن الفقه في الشرع وفهمه مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا انتهى الكلام على الفقه لغة، ويبقى الكلام على الفقه شرعا والفقه اصطلاحا. ما الفقه شرعا وما الفقه اصطلاحا؟ عندكم استعداد نكمل؟ طيب ندخل في المعنى الفقهي المعنى الشرعي ونترك المعنى الاصطلاحي، لأن الكلام فيه هو فعلا كثير جدا، يحتاج إلى محاضرة مستقلة، درس منفصل. إن شاء الله المرة الجاية يكون كلامنا في الفقه الاصطلاحي. الفقه الشرعي، لماذا نقول الفقه الشرعي والفقه الاصطلاحي ونفرق بينهما؟ العلماء جرت عادتهم أن يعرفوا الشيء باعتباره باعتبار معناه اللغوي وباعتبار معناه الشرعي، وهذا مبني على مسألة ستذكر إن شاء الله في باب اللغات، ومسألة من مسائل كبيرة جدا وفيها عدة أقوال للأصوليين. يقول الطوفي: إن الأصوليين والفقهاء جرت عادتهم أنهم إذا انتصبوا لبيان لفظ بينوه من جهة اللغة والشرع فقالوا الفقه في اللغة كذا وفي الاصطلاح الشرعي كذا، الصلاة في اللغة كذا وفي الشرع كذا، وأشباه ذلك مما يكثر، وذلك بناء منهم على إثبات الحقائق الشرعية. مسألة إثبات الحقائق الشرعية، يعني إيه إثبات الحقائق الشرعية؟ يعني هل الشرع أخذ ألفاظ اللغة ووضعها بإذاء معان شرعية لا علاقة لها بالمعاني اللغوية أصلا، ولا أضاف؟ ما تقولش لا، ده مسألة كبيرة، مسألة رهيبة، يعني مسألة مبنية الكلام فيها على كلام في الإيمان. لا مسألة مش كده، يعني شقة وخلاص اصبر، مسألة خطيرة كبيرة. هل الشرع نقل الألفاظ اللغوية، خد الألفاظ كده الصلاة والصوم والحد وجعلها بإذاء معان شرعية لا علاقة لها بالمعنى اللغوي وحصل نقل كامل، ولا أضاف إلى المعاني اللغوية قيودا وخصصها ببعض أفرادها؟ اصبر بقى لحد ما تعرف، مثلا يأتي بيانها إن شاء الله. وفي إشكال من حيث إن الإيمان الشرعي هل هو الإيمان اللغوي؟ إذا قلنا الإيمان هو التصديق لغة، فهل الإيمان الشرعي غيره؟ ولا الإيمان ده لفظ جعله الشرع بإذاء معنى غير المعنى اللغوي أصلا، ولا أضاف إلى المعنى اللغوي قيودا؟ كل هذا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. قال الطوفي: وصورة ذلك أن الشرع هل وضع لحقائقه الشرعية أسماء، وضع لها أسماء جديدة يعني بإذائها وضعا استقلاليا خارجا عن وضع أهل اللغة؟ هل وضع للحقائق الشرعية الأسماء الموجودة في اللغة لكنه وضعها وضعا جديدا خارجا تماما عن وضع أهل اللغة، يعني تصرف مستقل لا علاقة له بالتصرف اللغوي، أو أنه أبقى الموضوعات اللغوية على حالها وزاد فيها شرعا شروطا وأفعالا أخرى؟ مثاله أنه سمى الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها على اللغوية وهي الدعاء، لكن اشترط لها في الشرع شروطها الستة وأركانها 13، وكذلك سمى الصوم الشرعي صوما لاشتمال على الصوم اللغوي وهو الإمساك، وزاده النية وقدر وقته. هذا فيه خلاف بين الأصوليين، والمسألة مذكورة بأدلتها في فصل اللغات. إذن الاصطلاحات الشرعية والمعاني الشرعية قد تكون مجازا في اللغة باعتبار أن في معنى لغوي ثم الشرع أضاف إليه قيودا، أو قد تكون حقيقة شرعية لا علاقة لها بالوضع اللغوي أصلا. وحينئذ لابد أن تفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، وهذا نبهنا عليه عدة مرات في شرح الكوكب المنير. فمن الخطأ أن تفسر المعاني الشرعية بالمعاني الاصطلاحية، وذكرنا أمثلة لذلك بإيه؟ بإيه يا أخوانا؟ وكررناه كثيرا. بالكراهة في لسان الشرع فإنها تطلق على التحريم، وإن كانت في اصطلاح المتأخرين تطلق على الكراهة التنزيهية. يبقى الكراهة لها معنى شرعي ولها معنى اصطلاحي، فمن الراضي أن تقول المكروه شرعا، هذا من باب مسامحة اللفظ يعني انتقدوا عليه، المكروه شرعا ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام مثلا، أو ما يثاب تاركهم امتثالا ولا يعاقب فاعلا. لا، ده مش مكروه شرعا، ده مكروه ايه؟ اصطلاحا. المكروه شرعا قال الله تعالى بعد ذكر الموبقات العظيمة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. حتى في كلام المتقدمين كالشافعي وأحمد وغيرهم المتقدمين الاستعمال الكراهة بمعنى التحريم، إنما هذا اصطلاح متأخر. فالفقه من هذا، الفقه بالمعنى الاصطلاحي سيأتي إن شاء الله العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فخصوه بالإيه؟ بالأحكام الشرعية العملية الفرعية، وأخرجوا منه العلم بالأحكام الاعتقادية والعلم بمسائل متعلقة بالأخلاق والآداب وتزكية النفس ونحو ذلك. ده مش علم بالأحكام الشرعية العملية، فليس فقها في الاصطلاح، مع أنه في الشرع فقه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين، دعاء لابن عباس أن يفقهه الله في الدين كله، يعني في الشريعة كلها. فيكون الفقه بمعنى الشرع الشامل للعقائد والإيه؟ والأحكام، وبمعنى الدين الشامل للإسلام والإيمان والإحسان. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالفقه في الدين متعلق بالإيه؟ بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان. الفقه اصطلاحا أخص. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من الجهل أن يقال إن المراد مجرد الفقه اللي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، ويقعد واحد يجيب لك الحديث ذات الاستدلال على أهمية طلب الفقه دون طلب غيره من العلوم، يعني دون التفسير والحديث والعقيدة وغيره. هذا أتاه من أي ناحية؟ من أي ناحية؟ من ناحية أنه فهم أن الفقه شرعا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والفقه في اصطلاح الفقهاء المتأخرين، وهذا غلط. احنا لا ننكر على الفقهاء أنهم خصوه بهذا المعنى، وإنما ننكر على من خلط بين استعمال الشرع واستعمال الاصطلاح أهل العرف، كمن يستعمل أهل الحديث في خصوص المعتنين بالحديث، مع أن من أطلق أهل الحديث أرادوا بهم أهل السنة الذين يبنون اعتقادهم على الحديث. فيأتي جاهل في زماننا ويقول لك إيه؟ الفرقة النازية هم المحدثون، فالمحدثون هؤلاء فيهم المبتدعة فيهم المعتزلة وفيهم الأشاعرة أيضا إيه؟ فأهل الحديث هم أهل السنة، يبقى أهل الحديث مساوي لأهل السنة الذين يبنون اعتقادهم على السنة على الكتاب والسنة، وهم الفرقة الناجية، وهم الفقهاء والمحدثون والمفسرون واللغويون والأصوليون وكل من بنى اعتقاده على السنة. ليس المراد أهل الحديث بالمعنى الاصطلاحي يعني المنشغلين بعلم الحديث رواية ودراية. فيأتي الخلط عند بعض الناس من عدم فهم الحقائق الشرعية والحقائق الاصطلاحية العرفية. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، انتبه لهذا الكلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. شوف ابن حجر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير. شوف الحافظ ابن حجر بيقول لك من لم يتفقه في الدين، يعني يتفقه في الدين يعني يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، من لم يتعلم هذا فقد حرم الخير. يبقى ليس المراد من لم يتفقه الفقه الخاص فقد حرم الخير، وإنما المراد إيه؟ من لم يتعلم دين الله فقد حرم الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. الفقه هنا هو إيه؟ ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله الإنسان وليس فقيها أو إلى من هو أفقه منه، وما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أعم من أن يكون خاصا بالأحكام الشرعية الإيه؟ العملية. قال الزركشي في البحر المحيط، ونختم بكلامه: يقول الزركشي في البحر المحيط: ومن المحاسن قول الإمام أبي حنيفة: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه إيه بقى؟ شرعا ولا اصطلاحا؟ شرعا. الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. بعضهم بعض الحنفية راح مزود قيد عملا، مش فاهم اصطلاح الرجل، انت زودت عملا عشان يصح التعريف عندكم ايها المتأخرون، لكن ابو حنيفة لا يتكلم باصطلاحكم، وانما يقول الفقه ايه؟ معرفة النفس ما لها وما عليها. هذا في الشرع، ما لها بما يتعلق بالعقائد والأخلاق والأداب والأعمال وما عليها من ذلك، وأخذه من قول الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الغزالي في الإحياء في بيان تبديل أسامي العلوم، ولا يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، صحيح لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن لا تحمل اصطلاحا على اصطلاح ولا تحاكم اصطلاحا إلى اصطلاح. يعني أنا لا أشاححك في جعل الفقه خاصا ببعض أحكام الشريعة، ولكن أنكر عليك تفسير الفقه الشرعي اللي هو العام بالمعنى الإيه؟ الاصطلاح. فالغزالي يقول: إن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوي والوقوف على وقائعها، وإنما هو في العصر الأول اسم لمعرفة، في العصر الأول اللي هو إيه بقى؟ يعني زمان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في أوائل الإسلام، قال هو في العصر الأول اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. طبعا هو في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يشمل هذا وغيره، يعني عام من ذلك. قال تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إلى الآية، والإنذار بهذا النوع من العلم دون تفريع السلم والإجارة، صح؟ وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ينذرهم بإيه؟ أحكام الإجارة والبيع والسلم. ما هو الفقه الاصطلاحي، لا، إنما مراده آفات النفس وما يتعلق بإصلاح النفس وتزكيتها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتا. كلامه في الإيه؟ فيما يتعلق بالنفس وأعمال القلوب. وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء فقال أجاب الحسن فقال: إن الفقهاء يخالفونك. بين الحسن البصري: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ وهل رأيت فقيها بعينك؟ هل تظن أن زمان الحسن ليس فيه فقهاء بالمعنى الاصطلاحي؟ ده زمان العلماء المجتهدين أصلا، الحسن نفسه من أئمة المجتهدين. وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه هو الزاهد في الدنيا. يبقى الفقه هو إيه؟ الزهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بذنبه، المداوم عن عبادة ربه، الورع الكاف. من الفقيه يا اخوانا؟ مش تعرف المعنى الصحيح عشان ما تفتكرش نفسك إذا قرأت كتب الفقه وحفظت زاد المستقنع ودخلت في شرح المنتهى وكشاف القناع وبعدين بقيت مجتهد وقريت المغني فقلت أنا إيه؟ فقيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فأنا قد أراد الله به خيرا. لا، لسه أنت كده قصرت المعنى. إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بذنبه، المداوم على عبادة ربه، الورع الكاف. اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم اجعلنا من هؤلاء واغفر لنا. قال الحليمي في المنهاج: إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح حادث. إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح اللي هو إيه؟ والفقه علم حكم شرع، علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق الاستجمام، بيقول لك هذا إيه؟ حادث، حادث مش يعني بدعة شرعية، هو برضه بدعة بس بدعة إيه؟ يعني لا، ليست بدعة مذمومة، يعني ليست بدعة مذمومة، حادث يعني شيء حدث عام من أن يكون مذموما أو غير مذموم، وطبعا غير مذموم إلا إن أوهمك معنى غير المعنى المراد شرعا، فالذم باعتبارك أنت وليس باعتبار الاصطلاح نفسه. قال: والحق أن اسم الفقه، اسمع الكلام ده بالمعنى الشرعي بقى، والحق أن اسم الفقه يعم جميع الشريعة، يعم جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم السلام. ده علم الإيه؟ أصول الدين، العقيدة. ولهذا الإمام أبو حنيفة نسب إليه الفقه الأكبر، يعني الاعتقاد. ومنها علم الأحوال والأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك، علم التصوف يعني. يبقى علم العقيدة وعلم التصوف دخل في معنى الفقه شرعا، وإلا ما يدخل في معنى الفقه اصطلاحا. يبقى ما تقولش الفقه شرعا علم حكم شرع عمل مكتسب من طرق لم تجمل، نقول لك ايه؟ غلط. ده الفقه اصطلاحا، واصطلاحا ايه كمان؟ اصطلاح الاصولين وليس اصطلاح الفقهاء كما سياتي ان شاء الله ان بين التعريفين او ان بين الفقهاء والاصوليين اختلافا في تعريف الفقه. والله تعالى اعلم، ونقف عند تعريف الفقه اصطلاحا. يكون كلام طيب. الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.